العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. الحمد لله وكفى والسلام على العبادين الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوة الكرام مع حديث رق في كتاب الإيمان ثم نتكلم على الإرسال والتدليس. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف ذاك الحديث أبا سفيان بن حرب حديث أبي سفيان بن حرب أن هرقل أرسل إليه في رب من قريش وكان تجارا في الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وبياء فدعاهم في مجلسه وحوله وقضاءهم ثم دعاهم وترجمانهم فقال أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان قلت أنا أقرب إليه نسبا. قال ابنه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهري ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل من هذا الرجل فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان فوالله لولا الحياة أن يأثروا علي كذبا لكذبتم عنه. قال ثم كان أول ما سألني عنه قال كيف نسبوه فيكم؟ قلت وفينا ذو نسب. قال فقال هذا القول لكم أحد قبله قط؟ قال لا. قال فهل كان من أبائه للملك؟ قلت لا. قال فأشرف الناس اتبعوه أن بعثهم؟ قال قلت هل بعثهم؟ قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون إلى آخره. ثم قال فدعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. إخوة ما رأيت أحدا يصلي. نعم صلى الله عليه وسلم. فدعا بالكتاب فقرأه فإذا هو فيه بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم لأتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. جزاكم الله خيرا. هذا الحديث العظيم حديث طويل يظهر لنا أمرا جللا بأن الإنسان قد يعرف الحق ولا يتبع لكبر أو لرياسة أو لجحود أو لترفع أو لخوف ضياع الوجاهة والسلطان والمال كما حدث مع هرقل. بعض العلماء يقولون بأن الإمام البخاري يميل إلى أن هرقل أسلم لا سيما وأن البينات والدلائل القاهرات قد ظهرت له جليا وقد وافقه أحدهم من العلماء النظار على أنه النبي المرسل خاتم الأنبياء. والحق أنه مات كافرا. الحديث هذا عظيم جدا بأنه هرقل أرسل في رقب من قريش وأتى بأقرب الناس نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يعرف النسب لأن هناك علامات دلالة أنه قد اطلع على كتاب السابقين. وهنا لنا أمور كثيرة لأن هرقل يعني ليس هذا باسمه هو لقب كفرعون لمن حكم مصر وأيضا كالنجاشي لمن حكم الحبشة. فهرقل عنده من الكتب السابقة ما يدل على صفات النبي صلى الله عليه وسلم والعلامات الباهرات على ذلك فأتى بأقرب الناس نسبا له حتى يصدقه القول فسأله أسئلة. قال ابنه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري ثم قال ترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذب فكذبوه. هنا أبو سفيان يقول فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لإيش؟ لكذبته عنده. هنا عنده هنا أبو سفيان يعلم يقينا أنه لو كذب أمام هرقل لن يكذبوه لأن العداوة اشترك معا هو وهم اشترك معا في إيش؟ في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يريدون يعني استئصال شافة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الدين لا يظهر بحال من الأحوال. فهو علم يقينا أنهم لن يكذبوه عند هرقل وهذا من ذكاء هرقل لأنه يأتي برجل شاهد على الثاني حتى يثبت له صدق هذا الرجل أم كذب هذا الرجل. لكن هنا اللفتة لما لم يكذب أبو سفيان؟ هو قال لن يكذبوني، هو يعلم ذلك، هو يعلم أنهم لن يكذبوه، حتى ورد في بعض الآثار يعلم يقين أنهم لن يكذبوه أمام هرقل، لكن قد يتحدثون في مكة بأن أبو سفيان كذب كذبا، وهو رجل من السادات، من الكبراء، من الكبراء أنف، من المرؤات ألا يكذب. انظر، وهنا الآن كبير القوم أو شيخ الناس يكذب ويقول لمصلحة الدعوة، مصيبة. أبو سفيان كافر وكفره كفر الجلد، وهو قد تصلب عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى أن يأثر الناس عنه عليه الكذب، وما أراد أن يكذب. وترى يعني كبير الطلائع ولا كبير اللي مش عارف إيش، رجل لابد أن يكون متبعا سيدا في الناس، يكذب بعدما يكذب يقول هذا لمصلحة الدعوة، كذاب. في النهاية أنت كذاب، ولا يصح أن تساعد الناس وأنت كذاب. الكذاب لا يسود بحال من الأحوال، إثنان لا يصح لهم السيادة بحال من الأحوال، الكذاب والبخيل. وهنا كما قالوا أعجوبة الزمان، من النوادر أن ترى أبو سفيان، أن ترى أبو سفيان سيدا على أهل مكة، لأنه كان شحيحا مسيكا. قالت هند رضي الله عنها وأرضاها، قالت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أبو سفيان رجل شحيح مسيك، لا يعطيني والدي ما يكفيني. فهم العلماء يقولون من النوادر أنه ساد القوم ببخله، ولا يمكن للبخيل أن يسود، وأيضا لا يمكن للكذاب أن يسود. بحال من الأحوال هي خلى من خلال النفاق المنافقين، لذلك أبو سفيان تكبر على ذا أنفة وتعالى على أن يكذب أمام هؤلاء، وأراد أن يدخل كلمة التنقيص عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يستطيع، لكنه ما أراد، قال خشيت أن يأثر عني الكذب فلم أكذب. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب، وإن حتى يكتب عند الله كذابة، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. وهذا من خلال ومن صفاته ومن سمات المنافقين الكذب. هناك حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. أنا أعرف جماعة من الناس إذا أرادوا أن ينفروا الناس من رجل قالوا ناظرناه فقسمنا ظهره وجلسنا معه ووجدنا فيه وفيه كذبا وزور، كذبا وزور. وتقول لهم متى جلست معه؟ يقول لك في الحج. طب الرجل ما راحش الحج هذا العام، وأنت أصلا كان هو في المشرق وأنت في المغرب، فهو إذا سألته ويقول لك أنا أنفر الناس هذه من أجل مصلحة الدعوة، لا يمكن أن يكون كذب لمصلحة الدعوة. والآخرون أيضا يتكلمون بكلام فيه كذب ويقولون نكذب من أجل مصلحة الدعوة، ليس هذا من أجل مفسدة الدعوة. لا يمكن للدعوة أن تنصرح بكذاب ولا بكذب، والكذب أصالة مبغوض لدى الله جل في علاه، وما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مصالح أعظم مما تكون، ولا يمكن أن يقاس عليها مصلحة الدعوة قائمة على الصدق. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب حتى في وقت المهالك، قال نحن من ماء، وهذا تعريض وليس بإيش بكذب، وإلا في الحرب، إلا إذا كان بقى الإخوة الأفاضل كل طائفة من الطوائف الذين يقتتلون الآن في الساحة يحسبون أن الطائفة الأخرى معادية لهم وهم في حرب عليهم، لأنه الآن بقت المسألة مسألة حروب طاحنة، ودين الله جل في علاه لا يحتمل المستهد أو لا يتحمل المستهد أو لا يرضى بذلك بحال من الأحوال، ولا راية يمكن أن تلوم شخص هذا البشر، هؤلاء البشر الذين يتقاتلون، يعني من كل واحد منهم يقول هذه دعوة مضادة، دعوة مضادة، وبيدعو إلى الله جل وعلا وأنت بتدعو إلى الشيطان، دعوة مضادة، هذه مصيبة كبرى. لم الشمل أصل الوصول هنا في هذه الأونات وهذه الأزمنة. اللهم كن معنا يا رب العالمين والهمنا الإخلاص في ذلك. لابد أن يعذر بعضنا بعضا في الخلاف الذي وسع الخلف، وسع السلف يسعون، نحن الخلف ما يسع ما وسع السلف. هناك أمور لا تفسد الود قضية، فهذه الأمور لابد أن نبغض الطرف عنها ونتحمل ونتناصح فيها، وهذا أيضا لا يجعلني ولا يجرني إلى أن أترك القول الذي أتبناه وأدين الله به. أنا سأحاسب على ما أدين الله به، لكن هناك خلاف حقا أصولي، خلاف في أصل الاعتقاد، هذا الخلاف لابد من المجابهة فيه ومن الإظهار، وأيضا عدم العداوة، حتى التعامل مع المبتدع له آداب وضوابط قد وردت عن السلف كما بينا. يعني أنت عندك قتادة، تعرفون كل قتادة، قتادة هذا الراوي من أساطين المحدثين، هذا الراوي الفحل الذي هو من أروى الناس عن أنس، قتادة كان مرجئا، كان يرى بالإرجاء، وقتادة لما يرى بالإرجاء الذهب يذيل ويقول ولعل هذا يغمر في بحر حسنات هذا الرجل لما حمل لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لنا تعامل معين في أمور وقضايا، نحن لا نعادي أحدا بحال من الأحوال، لكننا نعادي قضايا، هذه القضايا نراها إفساد وفساد، ونرى أن هذه القضايا تخالف الشرع وتخالف الدين، فلا بد أن نقف معها. كهذه القضايا التي يتحملها بعض أصحابهم ويقولون بأن الكذب من أجل مصلحة الدعوة، ضلال مبين، ومن أفتاهم بذلك فقد أضلهم والله، وقد ضل هو كذلك وكتب عند الله كذابة. ومعنى أنه يقول أنا أكذب لمصلحة الدعوة، إذن اعتاد الكذب، فإن اعتاد الكذب انتهى الأمر، إذا اعتاد الكذب انتهى الأمر، لأنك عندما تقف معه في أي مسألة تخالف هواه وتخالف حظ نفسي أو تخالف قول شيخي لابد أن يكذب من أجل أن يعلو شيخه فوق هذا القول. وإن اعتاد الكذب وقع في نص الحديث، وإن المرأة لا يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيش كذاب، نعوذ بالله من الخزان. هنا هذا الكافر، شوف كافر لكن عندهم أخلاقيات سامية راقية، يعني أهل الجاهلية كان لهم أخلاقيات، جاء الشرع بتثبيت هذه الأخلاقيات. أبو جهل جمع الناس، شتات الناس 6 رجال من أجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقفوا طويلا قال الشباب قالوا له ننتطي، أو قالوا له يعني نرتفع على الصور وندخل إلى محمد فنقتله. قال أبو جهل، تعرفون من أبو جهل؟ فرعون هذه الأمة، أبو جهل هذا فرعون هذه الأمة، انظر الأخلاقيات التي عنده، وقد انسلخ كثير من الناس عن هذه الأخلاقيات وأنت في الواقع المرير ترى ذلك. قال لهم أبو جهل جئنا لنقتل محمدا وما جئنا لنروع بنات محمد. يا للمروءة، يا للرجولة والنخوة، الآن أنت ترى تتعرف كيف كنت تنزل وتطلع، يعني هذه المسألة أبو جهل عنده أخلاقيات ومرؤات راقية، فهو يقول جئنا لنقتل محمدا وما جئنا لنروع بنات محمد. أخلاقيات من العرب معروفة، الوفاء بالوعد، حفظ الأمانات، كان هذا عند كثير من العرب، وعندهم نخوة ورجولة، لذلك العرب هم أفضل الناس على الإطلاق، العرب هم أفضل الناس على الإطلاق، فعندهم نخوة ورجولة، فلو انضبطت بضابط الإيمان والإسلام كانوا هم أرفع الناس، لذلك هم ملكوا الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن. فنقول هذه أخلاقيات عالية، وأيضا قد ارتقت بأبي سفيان إلى أن أدخل الله الإسلام على قلبه. ثم قال أول ما سألني عنه كيف نسبوه فيكم، فقلت فينا وفينا ذو نسب، وهذه طبعا أصالة من السنة الكونية بأن الله جل في علاه ما بعث نبيا إلا كان أحسن الناس أخلاقا، وكان أعظم الناس كرما وجودا، وكان من أرفع الناس نسبا، وكان في قومي ذا وجاهة، كان في قومي ذا وجاهة. فالغرض المقصود قال هو فينا ذو نسب، وما استطاع أن يرد لأن أبا سفيان أيضا من نسبي لأنه أقرب الناس نسبا له. قال هذا القول، هل قال أحد منكم هذا من قبله، يعني أحد قال هذا القول من قبله؟ قال لا. وطبعا سأل هذا السؤال وبين أنه لعله يأتسي بمن قال من قبل، فإذا هذا القول ليس لأحد، ما من أحد قال هذا القول. قال أشرف الناس يتبعوا أم ضعفاؤهم؟ قال بل الضعفاء، قال أزيدون أم ينقصون؟ طبعا هذه من سنة الله الكونية أيضا، لما؟ لأمور كثيرة، أولا لأن الضعفاء هم الذين يستشعرون بالظلم فيفرحون ويسعدون جدا بالعدل، فإذا أتى آت فدعاهم للعدل عرفوا قيمة العدل، ذهب مخفي، فلذلك هم كانوا أسرع الناس إلى توحيد الله جل في علاه. فالمظلوم المقهور دائما قلبه أرق وقلبه أقرب إلى الله جل في علاه. أرأيت كيف قال الله جل وعلا فعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، هو أقرب إلى الله جل في علاه. لذلك الضعفاء هم كانوا أقرب إلى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم للاستكانة ولرقة القلب، ولأنهم قد منعهم الله جل وعلا من الظلم وقهر العباد. الظالم دائما يطمس الله على قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهؤلاء الضعفاء أيضا من الحكمة أن الله تعالى جعل هؤلاء الضعفاء يسارعون في استجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة أيضا للكبراء وفتنة للظلمة، ولأنهم لما نظروا وجدوا الضعفاء هم الذين سارعوا في الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أهؤلاء من الله عليهم من دوننا؟ فماذا أجاب الله تعالى؟ قال أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هكذا الإنسان وربكم أعلم بما في نفوسكم. وأتى بالميزة الثانية وهي أنهم يزيدون ولا ينقصون، هكذا حال أمر الله جل في علاه ودين الله جل في علاه، لابد أن يتزايد حتى يكتمل. ونحن الآن من انطلاقا من هذه الأونات والساعات نقول أن الأمر سيتزايد سيتزايد حتى ينتصر الإسلام وأهل الإسلام، لقول النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا أترك هذا الدين بيتمادى من الغبر إلى دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان وسيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم. يكون الأمر في النقصان ويتزايد إلى الكمال، لكن كما قال عمر وبكى لما علم أن الأمر إذا وصل إلى الكمال لابد له من دائرة أخرى أن ينزل مرة ثانية إلى النقصان. لما أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر وعلم أنه ما اكتمل أمر إلا وذهب إلى النقصان. أن تنظر إلى الواقع الذي ترى القمر يكتمل ليلة الرابع عشر، وبعد ذلك ماذا يحدث إذا زاد في اليوم الخامس عشر؟ في ليلة الخامس عشر أو السادس عشر بعد ذلك يبدأ في النقصان. فنحن الآن في النقصان، فنسأل الله جل في علاه إلى التزايد. لكن المشكلة، كل المشكلة، أن أبناء قومنا وأبناء ديننا وأبناء دعوتنا انشغلوا بالكم دون الكيف، فأخذوا باللحى وبالقمصان وبالسواكات الكثيرة، وانبهروا عندما عقدوا الندوات وقالوا ملايين آلاف، والمسألة قد قال فيها الله جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أشباح بلا أرواح. الواحد منهم لو سألته عن معنى قول لا إله إلا الله ما استطاع أن يستجمع لك معنى قول لا إله إلا الله. ولو سألت المتصدر نفسه فقلت له: استجمع لي نواقض الوضوء مع الرد على المخالف، ما يستطيع إلى ذلك سبيلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكل على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ يومئذ قال: لا، إنكم يومئذ لكثير وإنكم لغثاء ولكنكم كغثاء السيل. ما ذكرت الكسرة في القرآن إلا مذمومة: وإن تطع من أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما ذكرت القلة بحال من الأحوال في الكتاب أو في السنة إلا ممدوحة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقللها. فهنا الكسرة والافتتان بالكسرة دلالة على عدم الفهم الدقيق، ودلالة حتى على عدم التوفيق والتسديد. لأنه لما ينشغل بالكم الكبير ويعقد المعسكرات الطويلة وآلاف اللحى وهم على خواء، هذه مصيبة. الأمة لا تنتصر بأمثال هؤلاء، والدين لا يرتكز على هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أن هذا الدين أو حال النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن هذا الدين وقف على ثلاثة عشر رجلا وقف عليه هذا الدين، وانتصر الدين بهؤلاء الثلاثة عشر فقط. وإلا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات بمكة، خرج بكم؟ خرج بهذا الكم فقط. وهؤلاء هم الذين نصر الله بهم الدين، هؤلاء الذين ثبت الله بهم الملة، مثل أبو بكر، مثل أبي بكر، مثل عمر، مثل عثمان، مثل علي، مثل عبد الرحمن بن عوف، الزبير، هؤلاء بأمم. والقعقاع بن عمرو كان يبعث عمر بن الخطاب لما يطلب منه المدد يقول: بعثت لك فلان، وهو بألف رجل، رجل بألف رجل، رجل بمليون رجل. يا له من دين لو أن له رجال. لذلك كانوا قلة، ضعفاء، قلة. بلال يعني 6-7 أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأقامت الدنيا بأسرها على الإسلام، وعبد العباد لرب العباد، لأنهم نصروا الله حقا فنصرهم الله جل في علاه حقا. النظر لا يكون للقلة ولا للكسر. حتى في مجالس العلم بعض الإخوة عندما يجلس معه أمامه 3 أو 4 يأتيه الإحباط ولا يدرس، ويقول: خلاص هذا الدرس سائط، هذا الدرس يعني ما يصح، مش ناجح، مش ناجح. عندهم معيار النجاح كثرة الرجل وقلة الرجل، هذا معيار النجاح. وأقسم بالله أهليت على نفسي أمام ربي لو جلس القلل أمامي لجلست ودرست. أنا دائما كنت أفعل ذلك. أنا ذهبت من سنين طوال كنت جلسنا في مجلس ما كان يعرف شيء اسمه منهجية ولا دراسة تأصيلية، فكان الناس ما لا يأخذون إلا على مصمصة الشفاه اللي عايشين فيها ليلة نهار صباحا مساء الآن. لكن أنا وكنت أجلس بعض الذين جلسوا حتى قام لي رجل كبير قال: قف واسكت. سكت، قال لي: أنت إيش بتفعل؟ رسالة الدكتوراه هذه؟ قلت له: والله هذه دراسة منهجية لكنك لم تعتد ذلك. كن عالما. قال: لا يمكن أكون بهذه الطريقة عالما. قلت: كن متعلما طالب علم على سبيل النجاة. قال: ليصعب علي فهمك. قلت: كن محبا لأهل العلم ولا تكن الخامسة فتهلك. فقال: والله ما عندي إلا محبة أهل العلم، والله ثم والله ما رأني في مكان رجل شامي من أهل الشام، ما رأني في مكان إلا وقبل رأسي وقال: والله منذ هذا اليوم أنا أدعو لك وأنا ساجد. قلت: الحمد لله الذي رقق قلبك لأهل العلم أو لطلبة العلم، فإن أسوأ القلوب قلبا هو القلب الذي يحمل على أهل العلم. المسألة ليست بالكسر ولا بالقلة إخواني الكرام، المسألة بالذهب الخالص الذي يقف بين يدي الله جل في علاه. الناس معادن، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس ومراتب الناس قالوا من أكرم الناس؟ قال يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي. فقالوا ليس عن هذا نسأل، قالوا تسألون عن معادن الناس؟ قال نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ثم أناط الأمر وقيده بقيد عظيم، إذا فقه. إذن خيار الناس، مقياس خيار الناس بالفقه بالعلم بما عندهم، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، كما قال ابن طالب وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. هكذا السابقون كانوا يعرفون مقياس الناس وقدر الناس، ويعرف يعني عمر بن الخطاب لما جلس وجلس ابن مسعود رضي الله عنه فقال للناس ابن مسعود هذا كنين مرئ علمه، خذوا التهموا ما عنده. قال ابن سلم من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أشراف الناس ومنازل الناس عندما قال تسبوا أصحابي، وقالها لخالد. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نزل الناس منازلهم بحق، علم بقول الله تعالى يؤتي كل ذي فضل فضله، يعرفون الفضل أهل الفضل. بعدما فتحت البلاد وبعدما دخل الناس في دين الله أفواجا جاء أبو سفيان. تعرفون من أبو سفيان؟ من أبو سفيان؟ من أبو سفيان؟ مكة كلها أبو سفيان. أبو سفيان سيد الناس في مكة. أما قال أبو بكر حالة كفر أبي سفيان عندما اشتد عليه رجل من أنصاره على صوته، قال لا تعلو بصوتك على سيد قريش. حتى أن سلم عاتب أبو بكر كيف يكلم الـ الـ الـ الـ الأنصاري من أجل أبي سفيان بهذا الكلام. رأيت يعرفون قدر الناس. أبو سفيان كل أبو سفيان وقف على باب عمر بن الخطاب فلم يأذن له. جاء سهيل بن عمرو الذي هو من من من من أعظم الناس قدرا، وقف موقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقف استأذن على عمر بن الخطاب فلم يأذن لهما. فأبو سفيان تكلم بكلام كيف لهذا الرجل بن الخطاب، لأن العداوة موجودة كما سنبين، فلم يأذن لنا. ودخل فقيل لعمر بن الخطاب بلال على الباب، قال بلال أدخله بلال. دخل بلال فقال أبو سفيان هكذا الأسود العبد الأسود يدخل ونحن سادات الناس نقف على باب عمر فلا يأذن لنا. فعمر علم ما يقال فأراد أن يمعن أن يؤكد المسألة بأن بلال سيد من سادات المسلمين. هكذا الناس الذهب الخالص يعرف قدره، ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف أهل الفضل فضلهم. فدخل بلال فجاء عمر فقال أدخل الرجلين. فدخل سهيل بن عمرو ودخل أبو سفيان، هما ينتظران أن يجلس بجانب عمر الخطاب. فقام عمر من مجلسه فقال لبلال تعالى هنا تجلس، مكانك هنا. مكان من؟ هذا مكانك، يعني هذا المكان الذي أجلس أنا فيه هذا أنت أحق به. فأجلسه ثم قال بلال سيدنا واعتقه سيدنا. ينزلون الناس منازلهم أقدار الناس، فنسأل الله يعني لأن ممن يعرف أقدار الناس. وهذا تتأسى به أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث لملك الروم قال هرقل عظيم الروم أنت عظيم عندهم، لذلك أعطناك مكانتك التي عندهم ليست عندنا ولا عند الله ولا في علاه. وهذا يبين لك كيف الفقه الراقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لمنافق يا سيد فقد أغضب الله فقد أسخط الله، في بعض الروايات وإن كان فيها كلام. هنا قال ضعفهم الذين يعني يتبعون النبي، هم من أفاضل الناس ومن الضعفاء. عبد الرحمن بن عوف من الضعفاء، هو أيضا زبير بن العوام أبو بكر عثمان علي، هؤلاء الأخيار الأبرار الذين هم سادات الناس. قال يزيدون قلنا هذه السنة الكونية. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ قال لا ونعم إذا داعبت أو داعب الإيمان بشاشة القلوب أو أن القلب قد دخل فيه الإيمان، والله تعالى ثبت الإيمان في قلب الإنسان فلا يمكن أن يرتد عنه بحال من الأحوال. ولا إشكال في قول علي بن أبي هريرة، ولكن هذا الإشكال عندكم يعني نريد منه حل هذا الإشكال. يقول أبو هريرة رضي الله عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، كيف وهنا أليست هناك معارضة بين الحديثين؟ يقول فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. أقر هرقل وقال عندما أجاب قال نعم هكذا الإيمان إذا تعبت بشاشة الإيمان القلب فإنه لا يرتد عن دينه بحال. فكيف نجيب عن قول أبي هريرة وكفر من كفر من العرب إلا بقايا من أهل الإيمان؟ هؤلاء في مصاف العرب الذين قال فيهم الله تعالى قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه أيضا إجابة يعني تحتمل إجابة سديدة. ها؟ لا ما في أحد خرج تأويله إلا مناع الزكاة إذا كنت أنت بتعتقد بكفرهم ونحن لا نعتقد بكفرهم. طيب إيش فيها؟ أنا ما طلبت منك الدليل، قلت كيف نجمع بين حديثين؟ يعني ها كالمنافقين كالمنافقين. والمسألة هنا يعني هو يقول يرتد من أحد منهم بعدما دعبت بشرط إيمان القلب؟ لا لم يرتد أحد منهم. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال لا. رأيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين، كان صادقا قبل أن يبعث وقبل أن يرسل رسولا للناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول حدثني الصادق المصدوق، حدثني الصادق المصدوق. فالصدق هو أهم ما يميز الإنسان، والصدق هو أعلى درجات الإيمان، هو أول درجات الإخلاص الصدق. لذلك من كان صادقا كان مرفوع الهامة، كان يعني من أسمى المنازل عند الله تعالى هي منازل الصديقين، لأن الإنسان يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولذلك كان أعلى الناس مكانة هو من؟ هو أبو بكر رضي الله عنه رضاه، لأنه كان صديقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى في الرؤية، قال أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. فقال لا لا نتهم بالكذب. وهذه بيان كما قلنا لمذمة الكذب، لأن الكذب كما قلنا عوار، لا يمكن لمؤمن أن يتحلى بالكذب بحال من الأحوال، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. الحديث ضعيف لكن المعاني صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال المرء يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال فلم يعني قال فهل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في إيش؟ في مدة. هو أراد أراد أراد، والمنافق يؤتى بنقيض قصدي في حالة كوني كافرا، أراد أن يدخل كلمة يريد بها التنقيص للنفس. قال يغدر؟ قال لا، لكن إلى الآن لم يغدر، لكن ممكن في المستقبل أن إيش؟ أن يغدر. فارق بين من يجزم بأنه لا يغدر، وفارق بين أن يتشكك في ذلك. يعني التنقيص من وين أتى؟ أنتوا فاهمين؟ لما يقول له يغدر، الغدر ليس من خلال المؤمنين بحال من الأحوال، بل هو من خلال المنافقين. آية المنافق 3، وفي رواية آية المنافق 4، إذا عهد غضب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال غدرة فلان، فضيحة من آدم إلى يوم القيامة. وسيحدث هذا الغدر الذي يحدث لبعض الأفاضل الأماجد، يدبر بليل لهم، هذا سيكشف عند الله يوم القيامة، فضيحة من لدن آدم إلى آخر الخلق. لكل غادر يعقد له لواء يوم القيامة، يقال غدرة، هذه غدرة فلان. فهو تنقيص في حق الإنسان أن يكون غادرا أو فيه الغدر. فقال أبو سفيان لا، ونحن منه في مدة، يعني لا ندري، شكك. هو ما قال سيغدر، قال نحن في مدة وننتظر هل سيفي أم سيغدر. هنا أمران، إذا سئلت عن رجل يغدر أم لا، إن جزمت قلت ليس لا ننتظر منه غدرا وليس به الغدر، فهذا رفعة بالجزم. وإن قلت نحن في مدة، فأنك كأنك إيش؟ تشكك على تمام الوفاء عنه. ولما كان الأمر إدخال من أبي سفيان، انظر صرف الله قلب هرقل على أن يقف مع هذه الكلمة، حتى في بعض السنن في الطبراني وفي غيره قال فلم يلتفت إلى ما قلت. قال هو هنا يقول لم أتمكن من كلمة أدخلها في هذا الحديث إلا هذه الكلمة. في الرواية الأخرى قال ولم يلتفت إليها هرقل، لم يلتفت إليها، جزاء نفاق رجل انتباق، لأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. والمسألة مسألة من فوق العرش، من الذي يملك القلب؟ هو الله. من الذي يملك اللسان؟ هو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولما جاء العربي قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطني فإن مدح زين وذم شين، قال ذاك الله. فصرف الله قلب هرقل أن يلتفت إلى مثل هذه الكلمة التي يريد بها أبو سفيان التنقيص من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال له كيف كان قال فهل قتلتموه؟ قال قلت نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت الحرب بيننا وبينهم سجال. وهذه مسألة عظيمة جدا، وهذه سنة كونية، لأنه تعلو راية الكفر طارة وتعلو راية الإسلام طارة، لكن لابد أن نجزم يقينا بأن العاقبة لا تكون إلا للمتقين. قال الله جل وعلا لنبيه الأمين فاصبر إن العاقبة أكمله للمتقين، قال فاصبر إن العاقبة للمتقين، لكن هي سنة كونية المداولة. ليش؟ لأن الحق قد يتكاسل يتقاعص، فالباطل إذا علا لابد أن يعلو له الحق ليقسم ظهره، إن الباطل كان زهوقا. فلذلك قال الحرب بيننا سجال، كما قال الله جل في علاه وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأيضا لنا هناك حكم عظيمة جدا في مسألة السجال بين الكافرين وبين المؤمنين، أصلها كان في غزوة أحد لما دالت الدولة على أهل الإسلام وكادوا وقتلوا منهم 70 وأسروا منهم بعضهم وغنموا غنائم من المسلمين، فاشتد الأمر على أهل الإسلام، فقال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عندي أنفسكم. هناك حكم عظيمة جدا. الأصل بذلك كما قلنا في غزوة أحد لما انتصر قام أبو سفيان وقال: قال أفيكم محمد؟ فلم يرد عليه القوم. ثم قال: أفيكم أبو بكر؟ لم يرد عليه القوم. أفيكم عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد أحد، لكن عمر ما استطاع أن يحتمل. قال: هؤلاء الذين ذكرتهم أحياء، ونكل به وقد جدع وسب أبا سفيان. فقال: على هبل. فلم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخبروه، يعني اجعلوه على ما يظن، لكن لما قال يعلو هبل نعوذ بالله من الخزلان. فقال: ألا ترد عليه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ فقال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، اللهم اجعلنا خالصين مخلصين صادقين مصدقين لك يا رب العالمين ورسولك. فقال الله: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال: يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر. فقال: ردوا عليه. فرد عمر فقال: لسنا سواء، ليس الأمر سواء. وقال: الأمر سواء الآن، يوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم نصر. فقال عمر: لا سواء، لسنا سواء. قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لذلك نحن نقول هنا من الحكم العظيمة كأن سائلا يسأل ويقول: يا رب كفروا بك، نسبوا لك الولد، قد قهروا أحبابك وأولياءك وأصفياءك، فلما تكون النصر لهم؟ فتأتيك الحكم العظيمة، وإن كان بعضها خفية، لكن هناك الحكم الظاهرة. من هذه الحكم العظيمة أول هذه الحكم هو اختبار المؤمنين وتهيئة المؤمنين إلى أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قريبا ما سيموت، سيقتل، فماذا تستفعلون؟ أتعبدون الله حقا أم أنكم تعبدون محمدا؟ ولذلك قال الله جل في علاه، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يرد الله فلن يضر الله شيئا. وأيضا النبي من الحكم العظيمة في ذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بالذات، قال الله جل وعلا: قال ويتخذ منكم شهداء. من هذه الحكم العظيمة أن يتخذ الشهداء، أن يتخذ منكم شهداء. وأيضا من الحكم العظيمة في هذا الباب، الباب العظيم الذي فيه جعل الله جعل الدول الأيام دول بين أهل الإسلام وأهل النفاق، هو أن يبين الله جل في علاه بأن هذه العقوبة أو أقول هذه الهزيمة جاءت عقوبة لمعصية الله جل في علاه ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكم لا تنتصرون إلا بالتقى وإلا بالورع وإلا بطاعة الله جل في علاه، ولا تنهزمون قط إلا بمعصية الله جل في علاه، إلا بتعدي حدود الله جل في علاه. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في كتابه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه من ابتلاكم ولقد عفى الله عنه. الغرض المقصود بأنه قال: منكم من يريد الدنيا، وهذا هو العقاب الأليم، جاء لكم بهذه الهزيمة لأنكم أردتم الدنيا. قال الرماة عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا، اسمعوا الكلام، لا تنزلوا، ولو رأيتمونا قد تخطفنا الطير فلا تنزلوا. فقالوا الغنيمة الغنيمة، ونزلوا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت الهزيمة النكراء. فهذه دلالة على أن هذه عقوبة على معصية الله جل في علاه. نحن ما ننتصر على القوم بالعد ولا بالعتاد كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الأمر بالتقى بالطاعة، إذا التقى الصفان جعل الله النصر لأهل الإيمان والخسران لأهل الكفران وأهل العصيان. قال: الحرب بيننا وبينهم سجال، ينال منا وننال منه. قال: بماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كما شرحنا في الحديث السابق، قال: اعبدوا الله، عبادة الله اسمه، كما قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ركن العبادة الأعظم غاية الذل وغاية الانقياد والاستسلام وغاية المحبة للرحمن. لما اقترنا؟ أريد طالبا للعلم جيدا يبين لي لما اقترنا. قلنا ركن العبودية الأصيل الذي به تكون مقبولا عند ربك غاية الانقياد، غاية الذل، غاية الاستسلام، وغاية المحبة. لما اقترنا؟ السؤال لما اقترنا؟ أنا ما أردتك أن تردد علي ما قلت، وأنا أقول قد ينقاد المرء ويستسلم ولا يحب. قد ينقاد المرء، وهذا كثير عند الظلمة، عند الظلمة ترى كثيرا من الذين هم أتباع الظلمة ينقدون لهم، لكن عندما يغلق الباب الله يغدك واخذ اللي راك وشافك ولا عمى، ما هذا يحدث ولا ما يحدث؟ يدخل بعد ذلك ما يدخل ويعطيه فروض ولاء الطاعة ويعمل له ما يريد، أغلق الباب بس يرفع إيده اللهم إن كانت لي دعوة مستجابة استقصله هو أهل أجمعين، صحيح ولا لا؟ بقى كثير من الذين ينقضون لا يحبون، هم ينقضون ويستسلمون أولا للقهر للقوة للجبروت للظلم أو لمأرب للدنيا لأمر معين يتسلف إلى هذا الظالم حتى يرتفع أو حتى يستفيد منه مالا، ولا يحب. قد يوجد، وقد يوجد من يحب كما قال صاحب الفجر يحب جدا ولا ينقاد فيصل إلى ما وصلت إليه ربع العدوية. وهؤلاء الأصناف الذين يقولون حدثني قلبي عن إيش عن ربي، هي يعني قالت ليت الذي بيني وبينك إيه، ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين الناس راب. وأنا ما هذه أمور يعني أمتعد عندما أسمعها، لكن هي قالت ما عبدتك الذهبي حتى أكون منصفا. الذهبي أنكر أن يكون الإسناد إليها صحيح بأن تقول هذا الكلام، أنكر أن يكون قد ثبت عنها هذا الكلام، لكن هم يتداولونه أنها قالت ما عبدتك خوفا من نارك ولا حبا إيه ولا طلبا لجنتك لكن حبا فيك. لا هو ده حب بدون انقياد واستسلام لا يصح في حال من الأحوال، هيجعل الإنسان يترأي يعني يسيء مع من أحب، وهذا لا يمكن. أنت حتى طالب العلم العالم الذي يرى في طالب العلم المحبة مع الوقار والتوقير وهذا المطلوب، قد تحب العالم وتسيء الأدب معه، تقف تكلمه بطريقة سيئة أو تتعامل معه عندما يكلمك بطريقة لا تليق بعالم، هذا من سوء الأدب مع وجود المحبة. إحنا لا ننفي المحبة لكن سوء الأدب لا يمكن أن يعني يرضاه أحد. فأنت يمكن أن تحب دون أن تنقاد، يمكن أن تنقاد دون أن تحب. وقالوا كما قلنا قالت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طلبا لجناتك، وهذا مخالف للتشريع العام. قال الله في الأنبياء والمرسلين الأصفياء الأولياء قال يدعوننا رغبا ورهبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار. فهذا الكلام لا يصح في حال من الأحوال لا يستقيم. يبقى إذن هنا لما قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقلنا العبادة ركن العبادة الأعظم، غاية الخضوع والانقياد والاستسلام التام مع غاية المحبة حتى يتزن لك الأمر، تنقاد وتستسلم مع وجود التوقير والتبكيء والتبجيل والتعظيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فإذا كنت منقادا دون أن تحب لك قلنا لن تتعبد الله تعالى بالتبجيل والتوقير الذي يستحقه الله جل في علاه، وإن كنت محبا يمكن ألا تنقاد. لذلك جمع العلماء بين الأمرين العظيمين حتى تصل بالمقام الأعظم مقام العبودية لله الحق. ولا تشركوا به شيئا، قلنا شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، كل الشرك لا يرضاه الله جل في علاه. واتركوا ما كان يقول أباؤكم يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف. طبعا يأمرنا بالصلاة والصدقة بإجماع، الصدقة المقصود بها هنا هي الزكاة، قرينان لا ينفكان في الكتاب وفي السنة الصلاة والزكاة. لذلك أبو بكر رضي الله عنه رضاه لما احتج على عمر قال والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، يقترنان لا ينفكان كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهما أصل الأصول. وأنا أقول بعد الشهادتين الركن الأعظم لدين الله جل في علاه هي الصلاة التي جعلها الله جل وعلا علامة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والنفاق والعصيان. قال العهد الذي بيننا الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال بالصلاة والصدقة والعفاف، العفاف والعفة وهذه والحياء، هذه من أصول الديانة. عامة نقول قال ولا تعبد الله، قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال والعفاف والصلة. صلة الأرحام من أهم الطاعات وهي من الواجبات، والعفاف أيضا من الواجبات، العفة من الواجبات، من يستعف يعفه الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله تعالى لما خلق الرحم أخذت بحقو الرحمن، وهنا بعض العلماء قال بأن الحقو أيضا صفة من الصفات ولكن لسنا بصدد التفصيل في هذا الباب، أخذت بحقو الرحمن فقال لا فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ لذلك فإن القاطع لا يدخل الجنة بحال من الأحوال، والعاق لا يدخل الجنة بحال من الأحوال إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. قال والصلة، وهذه من أعظم الأسباب التي دعت هرقل أن يقول بأنه يدعو إلى الخلال والسمات والصفات العظيمة، وهذه لا تكون إلا من نبي. ثم أجاب هو لما سأل هذه الأسئلة فقال ثم دعا بكتاب الله جل في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل. وطبعا نستفيد من هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، ما هي؟ بكتاب رسول الله الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل فقرأه. طبعا عظيم بصرة يقال أنه بعدما قرأ هذا الكتاب أسلم، ولما أسلم جاء الروم فقتلوه. وهذه المسألة يعني في الإسناد كلام في هذا الباب، لكن نريد نستفيد من هذا الحديث، من هذه الجزئية، أمرا مهما جللا. ما هو ضيفنا العزيز؟ أنت ممتاز. ليش أنا بدأت بيك؟ كنت أشوف الإخوة يعني ممتاز، لا فوضى فوق. نعم صحيح، اسمها حجة. إيش خبر الأحد؟ حجة. هو الآن لأنه بعث من؟ بعث دحية. بإيش؟ بأصول الدين. ده هو يدعو الكافر للإسلام وبعث رجلا واحدا. لو كان هذا ليس بحجة لرده هرقل، لرده عظيم بصرة، صحيح ولا لا؟ لكن قبله. قال فبعث دحية به إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل، فكان فيه قال بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا ابتداء بكتاب الله جل في علاه، وهذه من براءة الاستهلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أجزم، وفي رواية فهو أبتر، وإن كانت الروايات فيها ضعف لكن المعنى صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، وهذه مسألة عظيمة جدا. محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم وله أسماء تسعة، ومحمد هو أحمد، ولذلك النصارى يقولون لا، الذي في كتابنا هو أحمد، محمد هو أحمد. والصفات التي ذكرها الله تعالى في التوراة والإنجيل هي المنطبقة على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، من محمد عبد الله ورسوله. نرى هنا لفت ألفت الانتباه إلى مسألة مهمة جدا، أنه جمع بين العبودية وبين الرسالة. هذه لها مسألة عظيمة جدا. ما هي؟ ما الفائدة أن يجمع بين العبودية والرسالة؟ بسرعة بقى، لأننا لابد حتى رؤوسكم حتى الرؤوس. ما فيش أحل بسرعة، فهلوة ما فيش فهلوة سعودية. شفت فهلوة؟ إن كانت عندك فقل، وإلا أحل. ما عندكش إحالة أيضا؟ اللي وراك بالطابور أحل بسرعة، سيبه وراك، عايز خلي السويسي بعدين. أحل. ليش تغيبت أنت بقى؟ الحمد لله أن وصلت لك الإحالة. أنت تعرف من متى بدأنا؟ ها؟ من أمس بدأنا؟ يعني هو الذي لم يبلغك. ليش ما انت تعرف حرصه؟ تعرف ان رجل حريص، ليش لم تبلغه؟ قصرت واخشى ان تأسم. كريم عباس عايش في الهنا، في الفراش الوثير، دايما هو متعلق بالناموسية، فمش ما بيجي الدرس عارف بيجي الدرس كيف يتصل، جيت ولا لسه؟ اهو انا عارف انك موجود، شفتك، ما عشان كده بكلمك عن الناموسية يا استاذ، لأن هو بينتظر إن أنا أجي عشان هو بعد كده يستأذن من الأخت ويجي. ده اللي عنده يا شيخ. الله يكرمك، خذ أجازة مفتوحة في أوقات الدروس يا أستاذ كريم، تعالى. ألا تحثك على طلب العلم؟ بالله عليك، وأنت اللي بتتكاسل لهذه الدرجة؟ سحر العيون أثر فيك؟ كل يوم موجود بعد ما نأتي. أنا قلت لك أجاوب، أنا عارف إن الإجابة عندك عشان تهرب. نعم، هو عبد جمع بين العبودية وبين الرسالة لأمرين اثنين جليلين. الأمر الأول هو إيش؟ هو عبد ليس برب، عبد لا يعبد، عبد ليس برب. هذا رد على الذين فيهم الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح وإيش؟ كل شوية السرادقات والشربات، تفريق الشربات على محبة النبي الأمين على يوم المولد كما قلنا، ويأتي بنهج البرد، وفيها ما فيها من الكفريات التي لا أعلم بها إلا الله جل في علاه. قال ومن جودك الدنيا وضراتها، الدنيا وضراتها هي إيش؟ الأخير من جود النمسلة، ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ما ترك لله شيئا، ما ترك الدنيا وضراتها والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم. غلو، فلذلك هو قال أنا عبد. لذلك قال النمسلة من قال من شهد أن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه، فتحت له أبواب الجنة ثمانية، أو قال دخل الجنة على ما كان عليه من العمل، وفي رواية دخل الجنة من أبواب الجنة الثمانية. فانظر هو هنا الآن حتى يقطع غلو النصارى الذين قالوا بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله أو هو الله وهو الرب، نعوذ بالله من الخذلان، قطع المسألة. قال لا تتشبهوا بهم في الغلو بحال من الأحوال، قال لا تتشبهوا بهم في الغلو، فقال أنا عبد، عبد لا يعبد، لا تنزلوه لا تنزلوه منزلة الربوبية. لذلك حسم المادة وسد الزريعة كان في أكثر من موقف من النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الأنصار فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، وأنكر عليه. قالوا أنت سيدنا، هو يرى الغلو وهو الآن سيأتي، فقال لا إنما السيد الله. قال أنت قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. حسم المادة وسد الزريعة، لا غلو، لا ترفع النبي فوق صفة النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد من العباد. قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، جمع بين الأمرين بشر ويوحى إلي، حتى تعرف درجاته ومرتبته عند ربي جل في علاه فتعطيه المرتبة العظيمة التي هي مرتبة الرسالة، وتعرف أنه أيضا من البشر. لا لا لا أن تقول بمثل قول هؤلاء القوم خلق من نور، ولولا أنت يا محمد ما خلقت الخلق، وأن محمد إذا مشى في الشارع ليس له ظل لأنه من نور، هيكون له ظل كيف؟ كل هذا غلو في النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك أخذوا عتبة الغلو بالتوسل به، فبالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلوا بعد ذلك والنبي الأمين، وهو الذي له المكان عند الرسول عند الله جل في علاه، فغلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه منزلة فوق منزلته منزلة الربوبية. لذلك من محمد قال له، وهذا إلفات أو لفت انتباه رق، كأنه يقول وأنتم تزعمون بأن عيسى العبد رب، لست كذلك وليس هو كذلك. هذا التفات. لذلك ختم بالآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فقال من محمد عبد الله، وأيضا ذكر الرسالة ورسول حتى لا يكون جفو. تتعامل يأتي العربية يقول أين محمد، وينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويناديه باسمه. وقد قال الله تعالى وقد نهى العباد عن ذلك، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسألون منكم لهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تعطيه لقبه وتعطيه مكانته. الرب الكريم الجليل الخلاق كان لا يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بلقب، وهذه منزلة من؟ منزلة النبي الأمين. قال الرسول قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقت من النساء بلقبه. لكن إذا قلت بأن الله تعالى ما خاطبه إلا بلقبه وخاطب الأنبياء بقى الأنبياء بأسمائهم، ماذا تقول في قول الله تعالى محمد رسول الله؟ خطأ. ها محمد رسول الله، مين اللي تبرع بالإجابة؟ تسكت لغاية ما أتيك. خطأ مجنون. ايش اللي قالها؟ جيد، لكن هو قال محمد اقول الان. ما هو طبعا هو قال هذا الاخ الكريم او اول من تكلم بها صح؟ مش قلت ذلك؟ هو خبر، لكن عند الانشاء في الدعاء لا، دعا يا ايها النبي لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله، يعني لابد ان تقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ايضا فيها الفاتة اخرى، لان هذا الكلام ذهب الى اهل الكتاب كانه يقول انا دعوتك لان تعبد الله وحده لا شريك له ولن يستقيم لك هذا الايمان، لانك يمكن ان تقول انا اعبد الله وحده، قلنا لا يصح ايمانك حتى تؤمن به برسالته. انه قال انا رسول الله فعليك بالاقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم. شوف قال ما قال عظيم وأطلقها، لا أضافها، أنت عظيم لهم، هم لست عندنا معظما، لأنك لست ممن عظم أمر الله على أمر رسول الله، فلست عندنا معظما، تكون معظما عندهم، كل معظما عندهم أنت وهم سواء. فقال عظيم الروم، لكن هنا أيضا اسمها لباقة الخطاب حتى تميل القلوب، كما فعل ذلك مع أبي سفيان، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهو تلين القلوب، هو الآن عظمه في قوم لا عنده هو، وهذه يقبلها لأن هذا من باب حلو الخطاب من أجل أن يستمع للأمر المهم الجلل، وهو دعوة هذا هرقل إلى الإسلام. عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، فيها الأصل أصيل من ديننا، الذين قد خرج المتسكعون، امرأة كانت تغني وترقص، من الله عليها بالالتزام، من الله عليها بالتوبة، حي هلا وأهلا وسهلا. الحمد لله، نحمد الله على أن الإيمان يدخل في قلوب الجميع، وندعو الله لجميع أهل الأرض بالإيمان والإسلام والسلامة وأن ينجو جميعا من النيران، لكن أن تأتي تترفعي وتتنطعي ونستقبح منك القول، تأتي برجل هو أيضا أجزم في العلم لا يفقه شيئا، ثم تقول له وقال بعض الناس بأنك إذا مررت عليهم لا تسلم عليهم. قال نعم، هذا التشدد ابن عزيمين وقال به تصريحا، أعوذ لو كنت أمامه لو استطعت أن أأتي به حتى أمسح به الأرض، علما متأدبا في قولي وأبين جهله وجهله المركب فقط. قال هذا الرجل، وهذا هو من أفقه الأمة وهذا من أعلام الأمة، كيف لرعديد لرجل لا يساوي شيئا في العلم أن يقف هذا الموقف بسبب هذه المرأة التي كانت تغني، وبعد ذلك قالت وهذا الذي قال ما أنت جهلة. هو أصل المشكلة عندنا بأنه يأتي لرجل كان الكاميرات تصدر عليه في أمر ما، في فسخ، في فجور، في كورة، في غيره، من الله عليه بالتزام، نريد نفس الكاميرات تصدر عليه. لا، السبق في الإسلام له الحظ، والناس لا ترتقي سلم أهل الإسلام وأهل الإيمان إلا بالعلم. فهي جاهلة لا تفقه شيئا، لكنها وقفت بها الآن موقف المذيعة والمربية، فقالت له يعني يقول إذا رأيته في مكان تسلم عليه. فقال هو ابن عثيمين، ابن عثيمين بهذه الطريقة، ابن عثيمين نعم يقول أنا أغسل يدي لو أنا سلمت، أو أنا لو رأيت أحد منهم أذهب إلى مكان آخر حتى لا أسلم عليه. وطبعا ابن عثيمين لم يأتي بهذا من كيسي أو من عنديات نفسي، هذا الكلام كلام أحمد بن حنبل. أحمد حنبل يقول لو رأيته في مكان ذهبت إلى مكان آخر لا أسلم على من يشرك بالله، من ينسب لله الولد. هذا الأصل الأصيل عندنا في ديننا، ماذا أنا أهدم دين الله لله في علاه؟ أهكذا الثوابت تنهار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضياخ. نحن لا نظلمهم بهذا، لا ظلم ولا إساءة ولا تعدي، لكننا ضوابط الدين لابد أن نعمل بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، وإذا وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضياقه. ممكن نقول بأن الشطر الآخر إن لم نستطع تطبيقه لمفسدة أعظم يبقى لنا أن لا نطبقه من أجل المصالح والمفاسد. أما بالنسبة للسلام، أين المصالح والمفاسد؟ وأين نفعل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو في أعظم من مصلحة الدعوة إلى الله جل في علاه، هناك مصلحة أعظم من عظمها من مصلحة التوحيد أو الدعوة إلى الله. بعث إليه ما قال له السلام عليكم، قال سلام على من اتبع الهدى، لأنه ممنوع من السلام. هذا يدلك الآن عشان ما يطلعش رجل الشاطبي اللي عايشين معاه في هذا الزمان، هو لا شاطبي ولا حطبي، الشاطبي يقول لك والمصلحة من أجل ذلك ولنا أن نلين ونسلم لا ما في، ده النبي صلى الله عليه وسلم الأمين إنما بعث إلى هرقل بأعظم رسالة عرفها التاريخ من أجل الدخول إلى الإسلام، لم يقل السلام عليكم، قال سلام على من اتبع الهدى. وهذا اتساء بالأنبياء قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله تعالى في بهداهم اقتدي، وموسى عليه السلام أمره إذا دخل إلى فرعون أن يقول إيش، قال سلام على من اتبع الإيه الهدى، صح ولا الآية إيش ها؟ والسلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى فقط. لذلك مثلا قال إذا وجدتم أهل الكتاب لا تبدأون بالسلام. تعرفون أن أهل الكتاب كانوا يتقصدون العطاس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لهم إيش يرحمكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، يتقصدون العطاس ويحمدون الله فيقول لهم الله يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلحكم الله، أو قال يهديكم الله، ما يقول لهم يرحمكم الله، يتقصدون ذلك، لأن هذه أصول ثابتة لا تلين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلام على من اتبع الهدى، إن كنت منهم فالسلام عليك وإلا فليس ذلك. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. دعاية الإسلام هي أصل العقيدة، هي توحيد الله جل في علاه. فدعاية الإسلام الأصيلة هو أن تدخل في دين الله جل في علاه، أن توحد الله حق التوحيد. قال أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. هنا قال أسلم تسلم، أسلم يعني ندخل في الإسلام، ولا يدخل في الإسلام إلا أن يقر بتوحيد الله جل في علاه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهد أني رسول الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي يا عم قل لا إله إلا الله. فأسلم يعني ادخل الإسلام بالتوحيد وبالشهادتين. وأسلم أيضا تتضمن اللوازم، عندنا أصل للإسلام ولوازم، بل هذه اللوازم أصول. الأصل هو النطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك الاستسلام للشرائع، لأنه إن لم ينقض للشرائع لا يصح استسلامه الأولي، إن لم ينقض للشرائع فلا يصح إسلامه الأولي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس حتى يقول لا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال علماؤنا بالاتفاق يدعى إلى الإسلام ثم بعد ذلك يعرض عليه شرائع الإسلام، فإن ردها لم يصح إسلامه الأولي. والخلاف بقى بينهم هل هو يكون بذلك قد ارتده أم هو لم ينعقد إسلامه أصالة، خلاف بين أهل العقائد لسنا بصدد التفصيل فيه الآن. قال فإني أدعوك بدعاية الإسلام، وهي كما قلنا الأصل واللوازم الاستسلام التام لأوامر الله جل في علاه. انظر كيف مدح الله إبراهيم في كتابه إذ قال له ربه أكمله، ماذا قال؟ أسلمت، يعني استسلمت، انقضت تماما لله. وأنت ترى كيف استسلام إبراهيم لله جل في علاه عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. استسلام إبراهيم تراه عندما أمر الله تعالى بذبح ولدي، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني من إيش من إن شاء الله من الصابرين. وأيضا استسلام إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى أن يترك هاجرة وابنها إسماعيل في أرض جرداء قحلة صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، وهو يسمع ويطيع لربه جل في علاه. أسلمت رب العالمين، ذلك اتخذه الله خليلا. بدعاية الإسلام أسلم تسلم، أسلم تسلم على العموم، إن أسلمت في الدنيا وفي الآخرة تسلم، لأن هذه اللفتة عظيمة جدا كادت تنجي لولا أن الله لم يوفقه، وعدم توفيق الله له شيء في قلبه، شيء في قلبه لابد أن نقول بذلك، لأن الرجل قد درد وقد أتقن وأيقن وغلب ما غلب على ظنه، بل وصل إلى اليقين بأن النبي الأمين هو الرسول المبعوث من ربنا الجليل سبحانه وتعالى، وذلك لم يستسلم، ومع ذلك لم يستسلم. قال أسلم تسلم، يعني إن أسلمت فلك السلام، إن أسلمت فلك السلام. والسلام هنا أسلم تسلم بالتمام مع التمام، والكمال مع الكمال، والنقصان له النقصان. لو أسلمت بنقصان فسلامتك بالنقصان، لو أسلمت بالكمال فسلامتك بالكمال. وهذا بالضبط من ضائد اقتباس من قول الله جل وعلا والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن التام وأيضا الهداية التامة لمن وحد التوحيد التام. فقال له أسلم، يعني إن أسلمت فحسن إسلامك فلك السلامة. وهذه السلامة قال علماؤنا في الدنيا وفي الآخرة، لكن أنا أقول في الدنيا خاصة سلامة القلوب دون الأبدان، قد يقع عليه ما يقع من البلايا والرزايا في الأبدان اختبار والحكمة، ولأن الله تعالى يبتلي العبادة ليرفعهم لا ليهلكهم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر وذلك له إيش خير. فهذا فيه ما فيه من الحكم، لكن قال أسلم تسلم، يعني أنت ستسلم إن أسلمت. لكنه في آخر الأمر لما عرض عليه الإسلام وقال يثبت الله ملككم ولكم السداد والرشاد والفلاح، فهاجوا وماجوا في القاعة، حتى أن هرق لما نظر ذلك خشي على نفسي من القتل ومن ضياع المل، فقال لا إني كنت أختبر إيش إيمانكم، يعني هو قال هل لكم في أنت في الخير والفلاح والسداد والرشاد الإيمان بهذا الرسول الأمين. فلما هاجوا وماجوا خشي على ملكي وعلى نفسي من القتل، خشي من ذلك، فقال كنت أختبر صلابتكم في دينكم. هو خشي على نفسي، ولو التفت لهذه الكلمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق فيها لأنه قد صدق أنه رسول، فلابد أن يصدق في كلامه. قال أسلم إيه تسلم، لسلمك الله منهم، فقد أسلم النجاشي وسلمه الله. لذلك كانت المنقبة العظيمة للنجاشي أن خرج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وصلى على النجاشي، قال مات أخوكم وصلى وصف الناس صفوفا وصلى على النجاشي، وقد أسلم وسلم منهم، فقال له أسلم تسلم. وقلنا السلام هنا سلامتان، سلامة أبدان وسلامة قلوب، أما سلامة الأبدان وسلامة القلوب تكون في الآخرة، سلامة تامة سلامة أبدان وقلوب. فأنت في القلب أنت الآن تلهم التسبيح في الجنة مع النعيم الذي لا يزول، قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا، مع أنعم النعيم بأن تنظر إلى الله تعالى وتزور الله كل جمعة وغدوا وعشيا حسب مرتبة المرء في الجنة. اللهم اجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. فقال أسلم تسلم، سلامة الأبدان والقلوب هذه في الآخرة، سلامة القلوب في الدنيا وسلامة الأبدان قد وقد أعظم الخلق قدرا، أعظم من واطئ التراب لم يسلم بدنه. النبي السلام أكل السم صحيح ولا لا؟ حتى أنه مات متأثرا بالذراع التي أكلها فيها السم. النبي السلام كسرت رباعياته وشج رأسه وكاد يقتل في غزوة أحد، والمغفر والدماء كانت تسيل من وجه النبي السلام. فسلامة الأبدان قد وقد، لما سلامة القلوب في الدنيا إن أسلمت وحسن إسلامك فسلامة القلوب. والأهم ألا يتملك أحد قلبك، والمهم ألا يتسلط أحد على قلبك، لأن محل الإيمان وين؟ في القلب حتى لو أكرهت وتكلمت بكلمة الكفر، إذا اطمأن قلبك بالإيمان فأنت عند الله، عند الله معذور. أما قال عمار بن ياسر عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبكي قال يا رسول الله أرادوني أن أقع فيك فوقعت فيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان، قال فإن عاد فعد. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هكذا نقول. قال قال له سلم أسلم تسلم سلامة القلوب والأبدان كما قلنا. يؤتك الله الفائدة الأخرى والفوز الأعظم، يؤتك الله أجرك مرتين، الله يعطيك الأجر مرتين. لما؟ لأنه قد آمن برسوله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث الذي في صحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم الأجر، يعطيهم الله الأجر مرتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم ورجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. في شيء مهم هنا، لا جيد، أنا بس أردت أسألك لتنتبه فقط حتى لا تتساءل. طبعا جيد، في شيء آخر ممتاز، هذا الذي أريده. في تقدير هنا، هو هياخد اسم الأرسيين وهو معلش اسم، وهذا اسم بالتضمن، لأن هذا من باب أولى. إن كان هيحمل عليه اسم الآخر فاسمه من باب إيش؟ من باب أولى، لأن الأصل المعتمد في الدين أن الإنسان لا يحمل وزرة الآخرين. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزرة وزرة أخرى. لذلك عائشة استدركت على عمر بن الخطاب عندما قال الميت يعذب ببكاء أهله، فقالت عائشة تحدثوني عن صادق لكن الوهم يدرك الناس، وإن وكيف وقد قال الله جل في علا لا تزر وزيرة وزرة وزرة أخرى. لما دخل الرجل مع ابني للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له من هذا؟ قال ابني. فقال أنت لا تحمل عليه ولا يحمل عليك. فالغرض المقصود هنا لما قال فعليك إثم الأرسيني على عليك إثمك أنت، عليك إثمك أنت تحمل الإثم الوزر، بأن الآيات الباهرات القاهرات قد جاءتك ولم تستسلم لله جل وعلا ولم تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وعليك فوق اسمك اسم الأريسيين. الأريسيين في اللغة هم الأكاريين، هم الفلاحين الأجراء يعني الضعفاء. ليش؟ لأن الضعفاء دائما أتباع الكبراء. لذلك قلنا يعني الهوام أو العوام، سامحوني هوام، لا لا لا يمكن أن تعول عليهم بشيء، العوام لا تعول. ولذلك أنا قلت ما أدري، والله ما أدري، بعض من أراه من النبلاء يغترون بالكسرة، لا يعرفون بأن القلة النصر معه، بأن طائفة طلبة العلم هؤلاء هم الذين ترتكز عليهم الأمة. عجيب والله، عجيب عجيب من ينبهر بالكسرة وهي لم تذكر في الكتاب إلا مذموم. الغرض المقصود خالف عليك اسم الأرسيين لأن الفلاحين الأكارين اللي هم الأغمار يعني الأغرار الأغمار ما تراهم إلا ينقادون إلى أو ينقادون مع أو يستسلمون ويتبعون الكبراء. فقال عليك اسم هؤلاء أيضا لأنهم لن يسلموا من أجل أنك لم تدخل الإسلام، فإن عليك إثم الأريسيين. وهنا لك الأجر مرتان وهنا عليك إثم الأريسيين، ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذه الوزرة الأخرى كانت إيش؟ كانت بوزري، بسبب وزري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من دم يسفك، ما من مقتول إلا وعلى إيه؟ على ابن آدم الأول كفل منه. لما؟ لأنه الذي سن هذه السنة السيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا من سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل إيش بها من بعد. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليك إثم الأريسيين. ثم قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هنا الآية العظيمة فيها ما فيها من الفوائد الجمع الأولى من الفوائد المهمة جدا، بأنهم بدلوا وحرفوا، وأن عظيم الروم وأن هرقل كان من أهل الكتاب الذين قد أخذوا الكتاب المبدل تبديل، الذين قالوا ونسبوا الولد لله جل في علاه ومع ذلك سماهم الله أهل كتاب. إذن لا يقال بأن أنت الآن لو وجدت من أهل الكتاب جاءتك ذبيحة من أهل الكتاب تقول لا لا لا هم الآن لا ينسبون الولد لله وهم. نقول لا، الأصل في ذبائح أهل الكتاب أنها على الحل ما لم يدل الدليل على الحرمة، لأن الله تعالى قال ذلك وطعام أهل الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وطعام أهل الكتاب يعني ذبائح أهل الكتاب المقصود. هو تفكر تحسب أن قول الله تعالى وطعام أهل الكتاب الجبن والخل والزيت؟ لا، الذبائح. قال وذبائح أهل الكتاب. يبقى إذن هنا مع التبديل سماهم الرب الجليل وسماهم النبي الأمين أنهم من أهل الكتاب مع التبديل، سماهم أهل الكتاب. لهذا نقول يصح ويحل الإنسان أن يتزوج من المرأة التي تنسب الولد لله جل في علاه. قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله. وهذا نفي وإثبات يفيد الحصر والقصر، وهذا الفات أو قل هذا فيه بيان شافي وافي بأن أهل الكتاب من الكفار ليسوا من المؤمنين، لأن المشرك كافر بالإجماع، المشرك كافر بالإجماع. وهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث إليه بهذه الآية الكريمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به، كأنه قال وحالكم أنكم تشركون بالله جل في علاه. نعم يشركون بالله أنهم ينسبون لله الولد، لذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم إن لم يأخذوا بقوله قال إلى كلمة سواء. ما هي الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله، توحيد الله قضية الكون الكبرى العظمى التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الناس وقسمهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال إلا ولا نشرك به شيئا، شيئا نكر في ساق النفي قلنا يفيد العموم، وفيها كما قلنا التفات إلى أن أهل الكتاب من المشركين، لأنه قال أنا وأنت إلى كلمة سواء. ما هي الكلمة السواء؟ أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأنتم تشركون بالله، فهذا التفات إلى أنهم يشركون بالله، وهذا جاء صريحا لا نحتاج إلى الالتفات، إحنا جاء صريحا في الكتاب. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقال عيسى بن مريم قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لذلك قال الله جل في علاه قال وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الله أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله بن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم أو روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. قال ولا نشرك به شيئا. فلما فارغ حاص الناس في حيصة شديدة جدا وهاجوا وماجوا. قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وطبعا هنا ما زال أبو سفيان يريد التنقيص للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الإسلام في قلبه رضي الله عنه وارضاه. قال قد أمر يعني كبر عظم، لقد أمر أمر إيش ابن أبي كبشة. استدل على ذلك بإيه؟ بخوف إرق والروم ملك، قال إنه يخشاه ملك الروم. قال فما زلت مستيقنا بأن الله سيظهر هذا الدين حتى أدخله الله على قلبه، لكنه قال قد أمر أمر ابن أبي كبش. لما في فتح مكة نظر وجد الجيوش تأتي أرسالا فقال إن ملك ابن أخيك بلغ مبلغا لابن عباس للعباس بن عبد المطلب. قال أما تعقل؟ قال يا أبا سفيان أما زلت فيما تقول إنها النبوة؟ قال نعم إنها النبوة. قال نعم إنها النبوة. لذلك كان الأمر على الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر وقد أظهره الله جل في علاه وملك الدنيا بأسرها. لذا فقد ضرب الكدية بيده بالمعول وقال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأصفر أو الأبيض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس على أبيك بعد اليوم لن يترك هذا الدين بتمادن ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. قال الله جل في علاه عن يقين الصحابة الكرام قال عنهم أنهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فكان كلام أبي سفيان كلاما عجبا، قال قد أمر أمر ابن أبي كبشة وهذا حق، يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع ملوك الكفر بالدعوة إلى الإسلام نشر الله الدين في ربوع الأرض وملك الدنيا في مدة وليزة من عمر الزمن. يعني الوقت لا يسعنا ونكتفي بهذا الشرح ونأخذ الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم الطويل وبعد ذلك الأسئلة. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى ذكاء المرء وفتنة المرء لا تنجيه، إن لم يوفق من قبل ربي جل في علاه لا ينجي. ذكاء المرء وفتنته لا تنجي إن لم يوفق من رب العزة جل في علاه. الدليل على ذلك ممتاز. أولا هرقل كان من أذكى الناس، كان رجلا حذاء، ولذلك الأسئلة التي سألها تدل على أنه رجل دهية، وأنه لما يأتي برجل أقرب الناس نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم ويجعل الركب خلفه لأنه علم أنه كبير الإيش كبير القوم هو يعلم أنه يأنف، وهذه صفة العرب يأنف أنه يأخذ عليه كذب، فمن شدة الذكاء فعل ذلك، ومن الفتنة سأل أسئلة توحي له تبين له تجلي له بيقين بأنه النبي الأمين، ومع ذلك لم يدخل الإسلام. هذا حتى ننظر في قول الله تعالى بقلبنا لا بأسماعنا، وما بكم من نعمة فمن الله، قال الإنسان إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فلأحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله جل في علاه من يهدي الله فهو المهتدي، فالهداية من الله جل في علاه، فهو ذكي وفطن ولبيب وأخذ بكل الأسباب التي تصل به إلى النجاة ولم ينجو، لأنه لم فرغ من توفيق الله جل في علاه. وأيضا أبو سفيان لولا أن أدركته رحمة الله جل في علاه فدخل الإسلام فكان الأمر سيكون جللا بالنسبة له. فضل الضعفاء من أتباع الأنبياء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هل تنصرون إلا بضعفائكم، فضل الضعفاء. لذلك أبو بكر لما تأمر على الناس قال في بداية المشوار ماذا قال؟ الضعيف منكم عندي إيش؟ قوي قوي هؤلاء، وهذا هو الدين. لذلك مثلا لما جاء أسامة يشفع في المرأة المخزومية التي أهم أمرها قريشا، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيدي ما إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف إيش؟ أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الفائدة الثالثة العذر، الغدر ليس من صفات الأنبياء، الغدر ليس من صفات الأنبياء، هي صفات مذمومة. الفائدة الرابعة المرء ببطانته، المرء ببطانته يعني إيش؟ قد ينجو المرء بالبطانة وقد يهلك بالبطانة وإن كان صالحا، وهذا الدلالة منه بسرعة بسرعة هلكت هرقل على يد من؟ على يد الدسكرة التي كان فيها هؤلاء القوم لما هاجوا وماجوا خشي على مكانته فهلك مع الهالكين. لذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إذا أراد الله بأمير خير جعل الله له بطانة خير، اللهم اجعل لأمراء الإسلام خير وبطانة الخير تدلهم عليه. قال إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة خير، إن نسي ذكروه وإن تذكر أعانوه، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة سوء أو بطانة شر، إن ذكره لا يعينوه وإن نسيه لا يذكروه بل يقلبوه، لهم يقلبوا له الحقائق تضيعا فوق التضيع. فهذه المرء ببطانته، لذلك هرق قد تاه وتخبط وقد هلك ببطانته. فإذا الخامس الرجوع إلى العلماء، من وين بقى هذه الرجوع إلى العلماء؟ هذا أصل أصيل. الناس الآن بيرجعوا لإيش؟ بيرجعوا للدعاء، خابوا وخسروا وضيعوا وأضاعوا وضلوا وأضلوا. الداعي هو علامة لك، استنارة لك، يهديك إلى طريق النبي حتى تسير فيه، لكن العالم هو الذي يعني ترجع إليه في عضل المسائل. لما رجع سنسكت، لو نجيب الفايدة بعدين نتكلم عنها، من وين هذه الفايدة؟ الرجوع إلى أهل العلم، صحيح هذا الدليل ممتاز، فسألوا هل ذكر كنتم لا تعلم، لكن من الحديث وين؟ هات ما فيش خطأ أخطأ، هذا هو هرقل كان حذاء عالما، بعث لنظيره العالم ابن الناطور، بعث لابن الناطور نظير، هو كان نظيرا له عالما حذاء، فقال له تكلم بكلام هرقل ووافقه في الأمر، قال هذا ظهور ملك الختان، هذا عصر النبي، فرجع إلى العالم. الرجوع إلى أهل العلم هو الأصل الأصيل، هو لم يرجع للحشية، رجع لعالم مثله فسأله فوافقه في القول وقال هذا عصر النبي من الأنبياء. ابن الناطور نجا وأسلم، أما هرقل من أجل الملك، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، من أجل الملك هلك، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك نحن نقول قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الذي يسأل؟ يسأل العالم النحرير. أرأيتم العسيف، حديث العسيف تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ حديث العسيف الرجل الذي كان أجيرا عند رجل فزنى بامرأته، فالرجل جاء قال اقض بيننا بكتاب ربنا، كان قليل الفقه، أنت تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاء الرجل قال صدق، قال رحمك الله يا رسول الله، اقضب نعم اقضب لنا بكتاب الله جل في علاه. قال إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته. فقال بعضهم سألت الناس شوف قال بعضهم جهلاء مش علماء قال بعضهم ما عندهمش علم يعني قال بعضهم قالوا على ابنك ايه 100 شاة ووليدة فافتديت ابني ب100 شاة والوليدة وسألت أهل العلم. شوف حتى الرجل فقه ظهر بأنه فرق بين ايه بين الفتى الأولى والفتى الثانية. فقالوا لي على ابني جلد 100. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكم بكتاب الله. لكن هنا تنظر هو لما سأل سهل من سأل بعض الذين لا يعلمون كاد يخطئ الأمر كاد يحيد عن سيدنا سلم فيهلك. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقضين بينكم بكتاب الله على ابنك الجلد 100 قال 100 شاة والوليدة رد عليك على ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم قال واقضوا يا أنيس فإن اعترفت إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. فالأصل الرجوع لأهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى مبينا إن مش أي أحد تروح تسأل أن تسأل والله تحاسب على من تختاره لتسأله. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به قال ولو ردوه إلى الرجوع هنا لأهل العلم إلى الرسول قال وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر العلماء. فلابد من الرجوع إلى العلماء. خاب وخسر من لم يرجع إلى العلماء وأخطأ من لم يرجع للعلماء ومن استفتى غير العالم فلا يلومن إلا نفسه. أيضا من الفوائد جواز قراءة الجنب للقرآن احتج به بعض من يقول بذلك جواز قراءة الجنب للقرآن. من وين من وين هذا؟ قالوا لأن هرق كافر وقد قرأ. هي دي اللي عندك؟ لا اسمعوا هو بعث إليه بسم الله الرحمن الرحيم آية من الكتاب آية من الفتح آية تفصل بين الصور صحيح ولا لا؟ هذا الراجع صحيح عند أهل التحقيق. قال قل يا أهل الكتاب. هم احتجوا بأن الجنب يصح له أن يقرأ القرآن من وجهين. الوجه الأول هو أنه لما صح للكافر أن يقرأ القرآن كان من باب أولى أن يقرأ المسلم وإن كان جنبا أن يقرأ القرآن لأن نجاسة الكافر إيش ثابتة وأما هذه النجاسة التي تتلبس بها المسلم إيش طريقة صح ولا لا؟ فلذلك قالوا من باب أولى أن المسلم الجنوب يقرأ القرآن لأنه قد سمح للكافر أن يقرأ الآية. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب الوجه الثاني قالوا لأن الكافر يجامع أهله ولا يغتسل فهو جمع مع الكفر الإيش الجناب ومع ذلك قرأ الآية. الرد هذا كلام خطأ بين. الرد على هذا الباب الجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن. حديث علي بن أبي طالب حديث صحيح كالشمس قال كان مسلم يقرأ القرآن على كل أحواله لا يحجزه إلا أو سوى الجنابة. ما يحجزه شيء غير الجنابة. الجنابة هي التي تحبسه عن قراءة القرآن وهذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح. الحق لا يكون مع الكسرة. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذه تؤخذ من هرقل كان معه الكسرة وقد أضلوه والحق كان معه واحدا. فقال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض كما قلنا يضلوك عن سبيل الله. هذه بالنسبة لآخر الفوائد. أما الإجابة عن الأسئلة خلاص إن شاء الله نرجئها. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.